الحمد لله. سؤال الأخ أبو عبد الله عن كيفية صلاة السنة الرواتب يوم الجمعة، ويقول نصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعده ركعتين، كيف بيوم الجمعة حتى نكمل 12 ركعة؟ السنن الرواتب هي التي تصلى قبل وبعد الصلاة الفريضة، فإذا صليت 12 ركعة نلت إن شاء الله أجر الحديث، وأما ما يكون قبل الجمعة فهو تطوع مطلق. إذا صليت 4 ونويت أنها من الراتبة التي قبل الصلاة فلا حرج عليك، وإن تطوعت بأكثر من ذلك فالله جل وعلا يحب من عباده المسارعة في الخيرات والازدياد منها. أما إذا صليت 12 ركعة فقد أدركت هذا الأجر إن تقبل الله منك، فهذا هو التوجيه. وكلما استطاع الإنسان أن يتزود من الخير وأن يزيد من النوافل فهذا أجر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الله جل وعلا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أسباب محبة الله للعبد زيادة النوافل، فاستكثر منها. وفقني الله وإياك لكل خير.